لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم الأرزاق فلم ينس أحدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، غنى كل فقير وناصر كل مظلوم ومعين كل محتاج ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. إلهي ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته كما أمركم الله بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله فإنها وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اتق الله حيثما كنت. ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، كنا تحدثنا في الجمعة الماضية عن أسباب ومظاهر قسوة القلب، وذكرنا جملة من المظاهر والأسباب التي إذا وقع فيها العبد ربما قسى قلبه، والقلب القاسي بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي لمؤمن يرتل كلام الله عز وجل ليل نهار، يعيش في كون الله، يتقلب في نعيم الله، لا ينبغي له أن يكون قاسي القلب. فالعبد القاسي القلب يعني فقد اللين، يعني فقد الرحمة، يعني فقد حسن المعاملة. وما وقع العصاة في المعاصي إلا لقسوة قلوبهم، وما استحل الناس الحرام إلا لقسوة قلوبهم، وما اعتدى الحكام على من يحكمونهم إلا لقسوة قلوبهم. فإذا توفر في العبد قلب لين رحم، لأن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، لا تنزع إلا من شقي. فعندما نفرد حديثا عن القلب ونتكلم عن أسباب قسوة القلب وعن العلامات، إنما هي رسالة، كل منا يفتش عن حاله، وأنت أعلم بنفسك من غيرك، وربك أعلم بك من نفسك، أنت أعلم بحالك، فتش في نفسك وفي قلبك أين تجد قلبك، وفي أي الأحوال، وفي أي الأوضاع. ولذلك كان حديث اليوم استكمالا لما مضى عن علاج قسوة القلب. والله أسأل أن يرزقني وإياكم قلبا خاشعا لينا، وأن يوقظ قلوبنا من غفلتها، وأن يأخذ بأيدينا إلى صلاح قلوبنا. بداية أيها الأحبة في الله، احذروا كثرة الضحك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب. ربما يقول قائل: أو يريدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون متجهمين، لا تنشرح أو لا تنبسط أساريرنا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يضحك حتى تبدو نواجزه، أسنانه البعيدة تظهر من الضحك، ولكن ليس كان هذا هو حال له على المواظبة أو على الاستمرار، إنما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فلا يمنع ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما الذي منعه وحذر منه كثرة الضحك. معنى كثرة الضحك أن الإنسان غافل، أن الإنسان لا يفكر. وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رآهم جلوسا يضحكون ويكثرون الضحك، فإذا المنهي عنه كثرة الضحك، لا الضحك بالكلية، الإكثار يميت القلب. ثم احذروا كذلك أيها الأحبة، وهذا إلحاق بما سبق، احذروا كثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تقسي القلب. وأبعد الناس من الله يوم القيامة القلب القاسي، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رغبنا صلى الله عليه وسلم في الصمت، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير أن يكون هذا اللسان مشغولا بذكر الله عز وجل، لأن كل ما تتكلم به إما لك وإما عليك، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإياك وكثرة الكلام. وضع نصب عينيك، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما علاج قسوة القلب فأول هذه الأسباب وأعلاها وأهمها وتحتها تندرج كل الأسباب بعد ذلك، المعرفة بالله. مما يلين القلب ويزيل قسوة القلب المعرفة بالله. ربما يقول قائل: المعرفة بالله، وهل نحن لا نعرف الله عز وجل؟ لا، المعرفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى غير التي تعرفها أنت. أنت تعرف عن الله عز وجل أنه يرزقك ويطعمك، وإذا أصابك الضر إليه لجأ، وما إلى ذلك من أسباب تلجأ أنت إليها من صفات كمال الله عندما يذهم بك خطر أو تنزل بك نازلة. أما الله القوي العزيز القهار الذي له صفات الجلال وصفات الكمال، لابد أن تتفكر. ولذلك ترك الله عز وجل لك صفحة الكون كتابا مقروءا تجده في القرآن الكريم، وهو سبحانه وتعالى يعرفك بذاته، فيقول سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. عندما تتعرف على الله عز وجل تتعرف فيما يعطيه لك من نعم. انظر في هذا الكون، ليل ونهار، برد وحر، تتقلب في هذا الكون بقدرة الله عز وجل. حبة تلقى في الأرض ثم تغوص في الأرض، الله سبحانه وتعالى أعلم بها وبحالها، ويسوق إليها طعامها وغذاءها، ثم تنبت ثم تأكل أنت منها. قال سبحانه وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. في كون الله عز وجل وأنت تتقلب فيه تتعرف على الله عز وجل الذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، كله لك، لك أنت. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عندما تتقلب في ملك الله عز وجل حيث سخر لك كل شيء، قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله عز وجل التي ترفل أنت فيها ليل نهار إنما هي من عطاء الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله عز وجل. فأين قدر الله عز وجل في حياتك؟ أين تعظيم الله عز وجل في حياتك؟ لو عرفت ذلك ما عصيت الله عز وجل، لو عرفت ذلك ما ذهبت إلى مكان تظن أنك تعصى الله عز وجل فيه دون أن يراك، لو تعرفت على ذلك ما تجرأت على حرمات الله ولا تعديت حدود الله عز وجل. نحن في أمس الحاجة إلى أن تستقر هذه المعرفة في القلوب، معرفة الله عز وجل الحقيقية، الملجأ إليه والطلب منه سبحانه وتعالى والملاذ إليه. نادى علينا ربنا سبحانه وتعالى فقال لنا: ففروا إلى الله، كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله. أنك إذا احتجت إليه أو خفت منه سبحانه وتعالى فررت إليه، إليه. ففروا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة في الله، كلما تعرفت على الله كلما رزقت الخشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وإني لأشدكم منه خشية، صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك هذا الذي نتعمد أن نأتي به في مقدمة أغلب الخطب عندما نأتي بالآيات الخمس من سورة النمل، والتي فيها إظهار الربوبية لله عز وجل، إنما نريد من خلال هذه الآيات أن نشحذ الهمم ونحرك العواطف الكامنة إلى المعرفة بالله سبحانه وتعالى. تنظر الله سبحانه وتعالى يسرد عليك في بعض نواحي القرآن الكريم، بل في كثير من آيات القرآن الكريم، مظاهر القدرة ومظاهر الكمال سبحانه وتعالى. قال عن نفسه في آية سميت بأعظم آية القرآن الكريم، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى السنة؟ السنة يعني مقدمات النوم التي تسبق النوم، فإن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه وتعالى يدبر أمر الليل بالنهار ويدبر أمر النهار بالليل، دبر مخاليق الخلق جميعا قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة في الله، المعرفة بالله لا بد أن تستقر في قلبك وأنت تتأمل وأنت تنظر في الكون. ولذلك أمرنا الله بذلك فقال لنا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أمرنا بالنظر وخاطب المشركين الذين كانوا ينكرونه سبحانه وتعالى وقال لهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولفت انتباههم إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لفت الانتباه حتى تستقر هذه المعاني في قلوب العباد. هل تفكرت في تدبير الله عز وجل للليل والنهار والحر والبرد وإنزال المطر من السماء؟ قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. سبحان الله، هذه الجبال التي فيها البرد يصيب بها أقواما ويصرفه عن آخرين. ولذلك قال بعدها بعد أن قال: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار قدرة. بل لو أنك انصرفت عن هذا كله، ما ينبغي أن تنصرف عن نفسك وأنت تفكر في نفسك. ولذلك لفت الانتباه إلى ذلك فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل فكرت كيف ترى، كيف تسمع، كيف تأكل، كيف تتكلم، كيف تنام وقلبك ينبض لا يتوقف ويضخ الدم إلى أجزاء الجسم كلها وأنت تبط في سبات عميق، والجسد مع أنت فيه إنما لا يتوقف، يسير بقدرة الله عز وجل. إنها آيات أيها الأحبة في الله، ما ينبغي أن تغيب عنا جميعا، ما ينبغي أن نغفل عن قدرة الله عز وجل، بها تستدل على عظمة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قدرة. لما تكلم سبحانه وتعالى عن نفسه، تكلم عن نفسه أنه سبحانه وتعالى له نفس. ولذلك كما روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس عن أم المؤمنين جويرية، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداء بعد صلاة الصبح، فتركها في مسجدها يعني في مكان سجودها تذكر الله عز وجل، ثم انصرف وعاد بعد الضحى إليها فوجدها جالسة على نفس الهيئة التي هي عليها، فقال لها: أما زلت جالسة على نفس الجلسة التي تركتك عليها؟ قالت: وهي تسبح تسبح. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت أرضع كلمات ثلاث مرات أفضل مما قلتيه أجل. سبحان الله وبحمده عدد نفسه ورضا نفسه، رضا نفسه هذا هو الشاهد، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولذلك هذه تقال في أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات: سبحان الله وبحمده عدد نفسه، رضا نفسه، ولذلك في القرآن الكريم قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. ومثل هذه الصفات عندما تسمع أن الله عز وجل يتكلم عن نفسه أو عن ذاته أو عن يده والسماوات مطويات بيمينه، ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تؤمن بما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيد. يعني لا تبحث عن هذه المعاني عن معنى ولا تتوقف عنها، وإنما تثبتها لله: نعم الله له نفس، ولكن كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له يد كما قال عن نفسه: والسماوات مطويات بيمينه. نعم، ولا تؤول وتقول بقدرته، فهذا التأويل ما ينبغي ولا يصح، لأنك لو أولت نفيت الصفة، ولو نفيت الصفة وقعت في حرج شديد. ولكن تثبت ما أثبته الله لنفسه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد، حديث نبوي وليس قدسي، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن أنا أريد أن أقول لحضراتكم أن لله صفات وصف بها نفسه من سمع وبصر وقدرة وإرادة وعين ويد وما إلى ذلك، ولكن لا تبحث عن الكيفية، لأنها مع قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى: يخرج من النار من كان في قلبه، هذا آخر فوج يخرج من النار، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يحثو ربنا ثلاث حثيات من أهل النار يخرجهم ربنا عز وجل. حثوة من الله عز وجل تقدر بكم؟ تقسها على قول الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمين. فكيف تكون الحثوة إذا أخرجها الله عز وجل من النار؟ فالله سبحانه وتعالى له صفات وصف بها نفسه. ولذلك أيها الأحبة في الله، أنا أريد، وربما أسهبت في هذا السبب الأول من أسباب رقة القلب، لو أنه استقر في قلوبنا المعرفة بالله، أنك تقوم وتتفكر في ملك الله كما أمرك الله سبحانه وتعالى عندما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم ماذا؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكأن التفكر عبادة. ليست العبادة أن تصلي وتصوم وتحج وتنفق، بل من أجل العبادات عبادة التفكر في ملك الله، في كون الله، في ملكوت الله. ولو أن تجلس وأنت تقول أذكار الصباح أو المساء تنظر في ملك الله. كثير جدا من الناس يحب أن يرى شروق الشمس، جميل، ولكن ما الذي زادك من هذا المشهد إيمانا؟ هل أنت مجرد إعجاب بالمشهد، أم أنه مشهد يقر في قلبك قدرة وعظمة الله عز وجل، وهي تشرق من هنا وتغرب ها هنا؟ قدرة الله عز وجل تغرب عندك وعند آخرين ما زال الظاهرة. يا إخواني، المعرفة بالله في الواقع لا يسعها لقاء كهذا اللقاء، وإنما تحتاج منا تعظيما لقدر الله عز وجل وقدرته أن نسهم في الموضوع أفضل وأكثر من ذلك. الله أسأل أن يرزقني وإياكم المعرفة به سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، وارزقنا الجنة مع نبيك ومصطفاك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور. طالما أنه الآن يرى ويبصر ويسمع ويتكلم ويروح ويغدو، فجأة إذا تعطلت حاسة من هذه الحواس ربما يقول أنفق كل ما أملك على أن يعود مثلا إلي بصري أو سمعي أو ما إلى ذلك. فإذا إذا أردت استدامة هذه النعم، وإذا أردت أن تحافظ على هذه الحواس، فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله فيما أمر، يحفظك الله عز وجل فيما أعطاك. إذا أردت أن تدوم عليك النعم فتوجه إلى الله عز وجل بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت استدامة هذه النعم إياك أن تسخرها في معصية الله. إياك، كم من إنسان أنعم الله عز وجل عليه بنعم إذ به يستخدم هذه النعم في معصية الله، بل وفي إعلان الحرب على الله عز وجل، فإذ بلسانه الذي المفروض أنه به يسبح وبه يشكر وبه يتوجه إلى الله عز وجل، إذ بلسانه يقع في غيبة الناس وفي أعراض الناس وفي الوقيعة بين الناس وفي معرض الامتنان ذكر الله عز وجل هذه النعم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فعندما يذكرك الله عز وجل بذلك إنما يريد منك حفظ هذه النعم، أن توجه هذه النعم في طاعة الله لا في معصية الله. إن الذين أعطوا أموالا أخذوها بغير حقها إنما كانت عليهم وبالا وكانت عليهم حسرة في وقت لا تنفع فيه الحسرات. والذين أعطوا صحة وعافية ولم يقوموا بها في طاعة الله عز وجل، لما أقعدهم المرض قالوا: يا ليتنا كنا نعمل بطاعة الله عز وجل. أحد السلف رأى رجلا تجاوز 100 عام، 100 سنة، يقفز قفزة لا يقدر عليها شابا، فعاتبه في ذلك: كيف تفعل ذلك وأنت في هذا السن تقفز هذه القفزة؟ رجل قفز القفزة وما شاء الله صحيحا، لم يصب بأذى، كيف تفعل ذلك؟ فقال هذا الشيخ الطاعن في السن: هذه جوارح حفظناها في الصغر عن المعاصي فحفظها الله عز وجل علينا عند الكبر. احفظ جوارحك الآن وأنت شاب، استغلها في طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: في معرض الامتنان علينا بالنعم، سخر لكم أن الله عز وجل هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وفي موضع آخر لعلكم تشكرون. فإذا أعطاك هذه لتشكر، تعرف على قدرة الله بما أنعم الله عز وجل عليه بك من النعم، بما أنعم الله عليك من النعم تعرف عليه في ملكه وأنت تفكر، حتى تزداد قربا، حتى تستنهض همة قلبك، حتى تتدارك قلبك قبل أن يموت. فإن من أسباب إيقاظ القلب ولين القلب وبعده عن القسوة المعرفة بالله. بقيت بعض العناصر لن يسعنا الوقت أن نأتي بها، وربما نأتي بها في حديث آخر بإذن الله تعالى. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضى. أيها الأحبة في الله، قبل أن أشرع في الدعاء سأنبه تنبيها خاص بالنساء وبالأخوات اللاتي يصلين في المسجد. أنا أرجو من الأخت المسلمة الحريصة على صلاة الجمعة، وإن كانت الجمعة ليست عليها فرضا، إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد أن تأتي قبل أن يصعد الإمام على المنبر، وذلك لأن خارج المسجد أناس كثيرون يصلون ربما أكثر مما في المسجد مرة، والمرأة حتى تدخل مصلى النساء تمر بين الرجال، وهذا الأمر لا يصح. حاولنا أن نوجد حلا لهذا، فليس عندنا إلا أن الأخت المسلمة تأتي إلى مصلى النساء قبل أن يتزاحم الرجال خارج المسجد، ثم يكون انصرافها كذلك بعد انصراف الرجال إلى المسجد أو خارج المسجد، حتى لا تحتك المرأة بالرجل، ونمشي بطريقة ترضي الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تهتم المرأة المسلمة والأخت المسلمة بهذا الأمر، وتأتي قبل أن نشرع أو قبل الآذان، حتى لا تمر بين الرجال، خاصة أنها تعتلي درج، تصعد على سلم والرجال يجلسون أسفل، وهذا الأمر لا يأمنه أحد، لا المرأة على نفسها ولا الرجل على نفسه. إذن تغلق أبواب الفتن بالحلول التي نقدر عليها، وهي أن تأتي المرأة قبل آذان الجمعة حتى لا تمر بين الرجال. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، قلبا لينا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. يا رب لا تجعل في جمعنا هذا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حيران إلا دللته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما يشتاق الولد إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.